ونجيب على ما يتيسر من أسئلتكم. يقول: هل يجوز لبس الحذاء وأنا محرم في حال التزاحم؟ لا بأس بذلك ما لم يكن فيه أذى لغيرك، فإن كان فيه أذى لغيرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه وغيره. ويقول: أيهما أفضل، الطواف أو الاشتغال بقراءة القرآن والصلاة؟ الأفضل في حق الآفاق الذي قدم على مكة أن يطوف بالبيت الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن كان فيه ازدحام فتركه لأجل التخفيف على المسلمين فإنه يثاب على ذلك، وإن أمكنه أن يطوف في الأعلى من غير ازدحام فإنه يطوف تنفلا ويكثر من ذلك. يقول: هل هناك أذكار أخرى غير ما ذكرتموه مما يقال صباحا أو مساء؟ هذا الذي ذكرناه هو الذي ثبتت فيه الأحاديث وفق ما انتهى إليه الاجتهاد. يقول: هل تحية البيت الحرام هي الطواف حتى وإن كان الدخول بغرض الصلاة وليس أداء العمرة؟ تحية البيت الحرام الطواف في حق الناسك، فالناسك المعتمر أو الحاج إذا دخل البيت الحرام يطوف، أما غيره فإنه يصلي ركعتين، وإذا كان صلاة ورد دخل معهم. يقول: هل الذهاب إلى منى يوم التروية ثم العودة بعد العشاء الالتزام بتحرك الحملة إلى عرفات يعد أفضل من الخروج إلى عرفات مباشرة؟ الأفضل أن تذهب إلى منى وتبيت فيها ليلة عرفة ثم تذهب إلى عرفة، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا يقول بعض الناس إن مؤذني زماننا لا يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنهم لا يبذلون جهدا في ذلك لكونهم يستعملون مكبرات الصوت. دع المؤذنين لربهم واشتغل بما يلزمك أنت. بعدين يقول بعض الناس: لا تأخذ العلم إلا عن راسخ فيه، أما بعض الناس تسمع منهم كل رديء. يقول هذا السائل: إذا قال العبد: اللهم أصبح بي من نعمة، هل يكون أداء لجميع نعم الله في ذلك اليوم كنعمة الإسلام؟ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قال ذلك إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. يقول: أيهما أفضل، أن يختم الصلاة ويقول أذكار بعد الصلاة ثم ينهض لصلاة السنة التي بعد الفرض، أم يأتي بركعتي السنة ثم أذكار الصلاة؟ بل يأتي بأذكار الصلاة ثم يأتي بالراتبة، فإن أذكار الصلاة تابعة لها، فيصلي فرضه ثم يأتي بالذكر ثم بعد ذلك يأتي براتبة صلاته. يقول: هل على الحاج صيام هذه الأيام المباركة أم هو مخير؟ أيهما أفضل، الصيام أم تركه؟ الأفضل له ألا يصوم بقصد التقرب بصيام عشر ذي الحجة، والمراد بها التسع، فالعاشر لا يصام اتفاقا، وإنما هذا في غير حق الحاج، فالحاج يكون مفطرا ليتقوى على الأعمال الصالحة ها هنا. يقول: ما حكم استخدام المسبحة في عد الأذكار؟ السنة أن يستعمل الإنسان أصابعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقدن الأصابع بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فيحرص الإنسان على السنة. يقول: امرأة ركبت الطائرة من الرياض وهي حائض تريد الحج ولم تحرم بالعمرة من الميقات ولا تستطيع أن تعود إلى الميقات، هل عليها دم إن أحرمت من بيتها، يعني من محل إقامتها؟ نعم عليها بيت، فإنها نعم عليها دم، فإنها لا يجوز لها أن تجاوز الميقات ولو كانت حائض، فهي تحرم ولو كانت حائض حتى إذا طهرت جاءت بنسكها، وإذا جاوزته ولم تحرم فإنه يجب عليها دم. يقول: قدمت وأريد التمتع، متى أبدأ صيام 3 أيام في الحج؟ إذا لم تقدر على الهدي فأنت تصوم، أما مع القدرة فإنك تأتي بالهدي، فإن عجزت عنه صمت 3 أيام آخرها 8 فتصوم 6 و7 و8، وإن أخرتها فصمت 11 و12 و13 فإن ذلك جائز. يقول: اللهم أصبح بي من نعمة، هل ثبت ذلك في الصباح وما صحة الحديث؟ نعم، ثبت ذلك من حديث عبد الله بن غنام البياضي وإسناده حسن. يقول: هل يأتي بالأذكار من نسيها بعد الشروق؟ نعم، يأتي بها كما ذكرنا أن من نسيها أتى بها إذا ذكرها. قال: هل حكم صلاة المرأة في بيتها يشمل المسجد الحرام؟ نعم، يشمل المسجد الحرام، والمرأة إذا صارت في حدود الحرم تضعف صلاتها، فالأفضل لها أن تبقى في محلها وتصلي الصلاة. يقول: إذا أقيمت الصلاة وأنا أمام، هكذا كتب، فهل أصليها أمام الفندق وتفوتني ركعة أو ركعتين، أم أكمل سيري إلى ساحة المسجد؟ تذهب إلى المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فالأصل أن الناس يصلون في المسجد، فإذا اتصلت الصفوف صلوا في خارجه، وأما الصلاة أمام الفنادق وترك الصلاة في المسجد فهذا لا ينبغي. يقول: هذا رجل اعتمر ونزع إحرامه قبل أن يحلق، يجب عليه أن يحلق. يقول هذا السائل: أنا طالب من البلد الفلان، توفي والد زميل مسلم لكن أبوه كافر، قال: فهل يصح تعزيته في والده وما الصيغة التي تقال؟ تعزية الكافر في الكافر فيها قولين لأهل العلم، ومن أهل العلم من أباح تعزيتهم لعموم حديث من عزى مصابا فله مثل أجر، رواه ابن ماجه وحسنه جماعة من أهل العلم، وإذا عزاه يعزيه بغير الدعاء للميت، كأن يقول صبرك الله أو جبر الله قلبك، ولا يقول غفر الله لميتك. تعزية المسلم في الكافر، وأيضا تعزية الكافر في الكافر هي مندرجة في عموم هذا الحديث عند القائلين بجواز ذلك. يقول: عند الركوع أزيد بعد التسبيح سبوح قدوس أبو الملائكة وروح فلا يجوز؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظم فيه الرب، يعني بتسبيحه وتقسيسه سبحانه وتعالى. يقول: سبق لي واعتمرت، وهذه المرة جئت إلى الحج، ونويت بالعمرة أن أتمتع للحج، إن كان يقصد عمرة سابقة ف فهذه لا يتمتع بها إلى الحج، وإنما العمرة التي يتمتع بها الحج هي العمرة التي يقدمها بين يدي حجه، هذه يكون متمتع بها إلى الحج، أما عمرة سابقة لا تدخل في التمتع بالحج. يقول: عندما قدمت من الميقات وعند وصولي إلى الفندق اتصلت مع استعمال صابون من غير قصد، هل هناك علي شيء؟ لا، استعمال الصابون لا شيء فيه، لكن إن كان معطرا فإن الإنسان يجتنبه. يقول: ارتكبت ذنبا بعدما عقدت تمتعي بالحج، فهل يشملني حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق وأنا عاقد التوبة به من العشر إن شاء الله؟ واجب عليك أن تعقد التوبة بعد فعله، ليس من العشر، إذا فعلت الذنب يجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله، وإذا صدقت في توبتك مع ربك رجي لك ذلك، فنحن لا نعلم، لكن العبد يحرص على أن لا يقع في شيء من الذنوب، وإذا وقع في الذنب يبادر إلى التوبة. يقول: الصلاة في الفندق هل تكتب أجر الصلاة في بيت الله الحرام؟ إن كان الفندق في حدود الحرم فنعم في أصح القولين، وأما إن كان خارج الحرم فلا. يقول: هل يشرع الرمل في طواف التطوع والإفاضة؟ لا يشرع الرمل إلا في طواف القدوم، إن كان قادما متمتعا صار طواف عمرة، وإن كان قارنا أو مفردا صار طواف قدوم سنة. قال: هل يكبر في نهاية الشوط السابع؟ لا، لا يكبر، التكبير والدعاء وغيره هذه تكون في المبتدأ لا في المنتهى. يقول: طفت نفلا بالبيت قبل الظهر 3 أشواط، وعندما أردت أن استمر بعد الصلاة تعبت واسترحت بعد الظهر حتى العصر، وبعد صلاة العصر استمر الطواف، هل هذا صحيح وطوافه سنة؟ السنة في الطواف أن توالي بينه فتأتي به 7 تامة، فإذا طفت 3 ثم تركتها وأردت أن ترجع تطوف 7 من جديد. يقول: ما حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة للحاج عدا عرفة؟ الأظهر أنه لا يستحب له صيامها، فإن السلف لم يكونوا يتعمدون صيامها حال كونهم محرمين بالحج. يقول: أنا حاج متمتع وتحللت من الإحرام، هل يجوز أن أقوم بعمرة مرة أخرى قبل الحج؟ إن كانت مدة تمتعك طويلة فلك ذلك، كان يكون قد أتى في شوال واعتمر ثم جلس، فهذا له أن يأتي بعمرة ثانية قبل حجه، فتكرار العمرة جائز كما ذكرنا إلى لأجل الآثار إذا طالت مدة الفصل بينهما. يقول: ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الفرق بينهما أن الإيمان المطلق هو الكامل، وأما مطلق الإيمان فهو مجرد حقيقة الإيمان ولو لم يكن كاملا. يقول: طفلة عمرها 6 سنوات سميت آنية، ماذا ترون في هذا الاسم؟ هل يجب تبديل اسمها؟ إن كان هذا الاسم له معنى فاسد فلا يجوز التسمي به، وإن كان لا معنى له فأنت تحوله إلى أسامي العرب التي لها معان، ونحن لا نعرف معنى هذا الاسم. يقول: لدي نذر أن أقوم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهو نذر قديم والآن عجزت عنه، فما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أنك إذا لم تأتي به تلزمك كفارة يمين، يقول: هل هناك فضيلة صحيحة في إتمام 40 صلاة في المسجد النبوي؟ روي في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء. فإذا كان الإنسان في المدينة صلى قدر ما يستطيع مما يتهيأ له، قل أو كثر، والأفضل أن يستكثر من الصلاة نفلا وفرضا. يقول: أثناء السفر بالطائرة إلى جدة لم يقل كابتن الطائرة الميقات إلا قبل هبوط الطائرة بحوالي 20 دقيقة، فهل علي شيء؟ إذا قال ذلك حال محاذاة الميقات فتكونون أحرمتم منه. أما إن تأخر حتى تجاوز الميقات وقال لكم تجاوزت الميقات، فعندئذ لابد أن ترجعوا وتحرموا، وإن تركتموه فعليكم دم. لكن الأصل أنهم يقولون ذلك إذا حذوا الميقات، والإنسان إذا أخبر بذلك من ثقة مخول له الأمر لا ينبغي له أن يتردد في ذلك. يقول: هل الإمساك من الحلق وقص الأظفار يشمل حتى الحاج المتمتع إذا كان سيضحي؟ نعم يشمله، إلا ما أخذه لأجل النسك، يعني إذا جاء المتمتع واعتمر فإنه يقصر رأسه أو يحلق، فله أن يأخذ لأجل النسك ثم بعد ذلك يمسك، هذا إذا كان سيضحي عند أهله. أما إن كان يريد الذبح هنا فكل ذبح هنا يعد هديا، فأنت تجعله هدي، فأنت تجعله هديا. يقول: هل علينا ميقات، هل علينا دم لأننا لا نحرم من الميقات؟ الجواب نعم، لما صح عن ابن عباس أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، يعني ليذبح دما، وأنتم تركتم الإحرام من الميقات وهو واجب. يقول: الأفضل أن نعمل عمرة مرتين خلال الفترة التي قبل الحج أم عمرة واحدة؟ الأصل أن الإنسان إذا أتى للحج جاء بعمرة قبله متمتعا، هذا هو الأصل، لكن إذا احتاج إلى التكرار لأجل أنه لا يمكنه الوصول إلى البلد الحرام مرة ثانية لأجل ثقل التكاليف أو لأجل تأخر التأشيرات بسبب الأعمار ونحوها، فله أن يفعل ذلك. يقول: ما حكم الصلاة بالقبعة الأمريكية كالصلاة بالقبعة السعودية؟ يعني إذا كانت غير مختصة بالكفار ليس من لباسهم، هذه ما لها تعلق، هذه يمكن الطاقية هذه اللي نلبسها ليست من صنعنا هنا، وإنما تصنع في بلادهم، فإذا كان اللباس خاص بالكفار هذا هو الذي فيه المنع، الأحاديث التي وردت كقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ليس متعلق المنع كون الصناعة أمريكية أو هندية أو غيرها، وإنما إذا كان اللباس لباسا مشهورا للناس كلهم مسلمهم وكافرين فهذا لا بأس به. أما الذي يختص لا يلبسه أحد إلا إذا رأيته عرفت أنه كافر فهذا هو الذي يكره ويمنع منه. يقول هذا السائل، يقول خلها معك بعد الصلاة، يقول: نويت الحج متمتعا ولسبب قهري لم أرتدي لبس الإحرام، أنا ولا زوجتي، ولن أستطيع العودة إلى الميقات لسبب قهري، نفس السبب، يقول بين قوسين: ماذا أفعل وما هي الفدية وكيفيتها ووقتها، وأنا لسبب قهري لا أستطيع نفتيك. ما هو السبب القهري؟ الله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أنت كيف تفتي على شيء مجهول ما تدري ما هو؟ لا بد أن يستفصل المفتي ويعرف صورة المسألة حتى يفتي بها، لا أن المستفتي يقيس الفتوى على مقاسات هو يريدها ثم يريد المفتي أن يجيبه عليها. ولذلك قال عمر لما سأله رجل: أتريدون أن تجعلونا جسورا على متن جهنم؟ يعني تجعلني أنا على متن جهنم وأنت تبوء بأنك قد أخذت هذه الفتوى وأنا أذهب إلى النار بسبب إفتائي بشيء أجهل حقيقته؟ فالمفتي يجب عليه أن يلزم الورع، والمستفتي يجب عليه أن يفصل إذا سأل، أما أن يجمل يقول لسبب قهري لسبب قهري لسبب قهري فهذا لا ينبني عليه حكم. وبعض المستفتين هداهم الله يحتالون على المفتين، ولذلك ذكر القرافي أن أناسا جاءوا إليه وكان من فقهاء مصر، فقالوا له: هل يجوز النكاح في مصر؟ سألوه قالوا: هل يجوز النكاح في مصر؟ يعني أي واحد من إخواننا المصريين، ما حكم المسألة دي؟ كلكم متزوجين، يجوز عقد النكاح ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن القرافي ما مشت عليه، ما أجابهم، فلم يزل يحاول فيهم: وش هو النكاح؟ فقالوا: هو نكاح تحليل، نوع من الأنكحة المحرمة. فما أخبروه مباشرة، أرادوا أن يحتالوا عليه حتى يذهبوا إلى بلدهم يقولون: نحن سألنا القرافي وهو فقيه قال لنا حرام أو قال لنا حلال. لذلك دائما المستفتي ينبغي عليه أن يتحرى التفصيل، والمفتي ينبغي عليه أن يلزم التورع ولا يجيب إلا على شيء بين واضح. وهذا آخر ما تيسر من الإجابة. الحمد لله رب العالمين.